والله يا أخي أذكر الله يذكرها بالخير، بنتي الكبيرة تزوجت الآن وعندها أبناء، لكن ما شاء الله أصبحت جد يا شيخ ولا بعد؟ والله أنا جد ما شاء الله. أذكر لما كانت صغيرة في العيد قبل يمكن يعني سنوات طويلة، أعطيتها والله ما أدري مبلغ معين، ولنفرض أنه 5 ريال مثلا، مع أني أعطي العيدية أكثر أنا بس يعني بقول لا عيديتي أكثر بس طيب. المهم خلت 5 مثال يعني. ثم قلت لها يا بنتي ترى اللي يتصدق الله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر وكذا، تأثرت وقالت خذ يبا هالخمسة تصدق بها العيدية كلها، قفلتها وحطيت 10 ريال في شنطتها، جاءت فتحت الشنطة وجدت 10، قالت يبا أنا تصدقت بخمسة وربي أعطاني 10، الله أكبر خذ 10 تصدق بها، وخذت 10 وتغافلها وحط 20، صار خسارة علي. وفتحت الشنطة العصر قالت الله أكبر يبا أبوي ربي أعطاني 20 خذ صدق بها. المهم تورطت أنا، قلت ليتنا متى من وقف وآخذ 20 وما يوجي لغرفتها وحط 40، المهم وصلنا 100 ما شاء الله. فلما وصلنا 100 قلت يا بنتي ترى ليس دائما الله يعطي بسرعة، ترى أحيانا يكون الأجر يوم القيامة ترى. ها قالت أجل خلي 100 عندي. أحيانا بعضها الصغار مشكلة يعني. طيب أهم شيء تحرص تفعله مع أبنائك في العيد، ولعل هذه فرصة يعني لما ينبغي الإنسان يفعله مع أبنائه في العيد. نعم. من طبعا من أهم يعني ما يفعله الإنسان عموما أن يصطحب من استطاع من أهله إلى صلاة العيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء والرجال والأطفال حتى الحيض التي ليس عليهن صلاة يأمرهن أن يخرجن إلى المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. فالمقصود أن الخروج إلى صلاة العيد أمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان وأن يعود أولاده عليه. كذلك من السنة في العيد التوسعة على الأولاد، توسعة في المال، حلويات، يعني يجيب لهم مثلا أنواع من الحلويات اللي ربما هم يحبونها، أنواع من الأسكريم، أنواع من العصائر، بحيث أنهم يفرحون وأن حنا اليوم عيد ومتى يأتي العيد ليشتري لنا أبونا كذا وكذا. هذا أيضا يحرص عليه الإنسان. يحرص الإنسان أن يصطحبهم للسلام على أقاربه على أرحامه، أن يلبسهم الجديد قدر استطاعته، أن يعودهم على الصدقة أيضا في يوم العيد. يعني أنا أعرف بعض الإخوة مثلا في يوم العيد يشتري أحيانا حلويات كراتين وربما كان سعرها قليلا يعني، ويذهب مع أولاده يحطونها في أكياس إلى بعض الأسر الفقيرة يعني والمحتاجة، ويعني ويطرق الباب ويخلي أولاده يعطونهم عيدكم مبارك ويعطونهم. هذا بلا شك أنه من تربية الأولاد أيضا على البذل والعطاء، وأن يشعرهم بنعمة الله تعالى عليهم، وأن يعني يشكر الله تعالى إن كانت يدهم هي العليا يعني لم تكن يدهم هي السفلى. هذه أمور ينبغي أن تكون في العيد.